بسم الله الرحمن الرحيم. إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين وصل على سيدنا محمد في الآخرين وصل على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصل على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. إخوة الإيمان والإسلام، نستمع إلى هذه التلاوة القرآنية العطرة التي يتلوها على مسامع حضراتكم فضيلة القارئ الشيخ محمود محمد خشن القارئ بالإذاعة المصرية والتلفزيون العربي وقارئ مسجد العارفة بالله السيدة نفيسة رضي الله عنها وارضاها بمدينة القاهرة والمقيم بصمت محافظة الجيزة. فليتفضل مشكورا مقبولا، ندعو الله له بالتوفيق ولنا ولكم بحسن الاستماع، وهو ولي ذلك والقادر عليه. ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه يوم لا يخزي نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا ربنا أتمم لنا نورنا خير. يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا ربنا يا ضرب الله مثلا للذين كفروا وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين Thank you. صلي على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ومريم بنت عمران ومريم بنت مريم بنت عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا روحنا وصدقت بكلمات ومريم بنت عمران ومريم بنت عمران ومريم بنت عمران أحصنت فرجها فنفخنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه صدقت كلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين وكانت الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز بسم الله الرحمن الرحيم ويسرون فيك كان مزاجك زنجبيلا ويطوف عليهم ولدان مخلدون وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا وإذا عشنا مع مسك الختام مع آيات من كتاب الله مع قارئ الإذاعة والتلفزيون العربي والعالم الإسلامي والقارئ بمذهب السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها فتى الإيمان والإسلام كان يملأ هذا مسك الختام مع فضيلة القارئ الشيخ محمود محمد الخوص القارئ والخطيب الجيزة الهندسة الإذاعية الأضواء الكهربائية دارة الحاج سعيد من دار بكور شبرهور على مخازن الفراس الكبرى والخدمات الفندقية الممتازة دارة الحاج عبد العليم جويلي المقيم بالجهاد فتى الإيمان والإسلام وشكر الله يسعدكم جميعا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.